قوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو Thank you.

قال فسوى أنفسكم أموا فصبر

ولقد همت به وهم بها لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب واستبق الباب الله العظيم الفاتح.